والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير وبالخير، وأن يجمعنا دوما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الخامس مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، ومعنا اليوم الباب الرابع والباب الخامس من أبواب كتاب البيوع. أما الباب الرابع فعنون له البخاري رحمه الله بقوله: باب ما يتنزه من الشبهات. وأورد فيه حديثا واحدا. والباب الخامس: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات، وأورد فيه حديثا. أما الباب الرابع فنقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، ثم تعليق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان. قبيصة هو شيخ من مشايخ الإمام البخاري، ثقة ثبت، اسمه قبيصة ابن عقبة، وهو من الكوفة، كل الإسناد من أهل الكوفة ما عدا الصحابي أنس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، عن سفيان الثوري رحمة الله عليه، عن منصور بن المعتمر رحمة الله عليه، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلته، لولا أن تكون هذه التمرة من تمر الصدقة لأكلته. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكلها تورعا، مع كونه لم تظهر عنده صلى الله عليه وسلم قرينة، إنما احتمل الأمر بالنسبة له أن تكون من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يحرم عليه أن يأكل من الصدقة صلى الله عليه وسلم. قال: وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أجد تمرة ساقطة على فراشي. تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وجد على فراشه تمرة. أحيانا من يريد أن يخرج تمر صدقة يرسل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالعادة أن يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج ذلك، ربما يتأخر عنده شيء ليعارض لسبب أو لآخر، ربما تسقط تمرة سهوا من غير قصد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عادته أن يسأل قبل أن يأكل من الشيء، فإذا رأى شيء يعني الأصل أنه يتوقف، إذا يعني احتمل الأمر أن تكون هذه من تمر الصدقة. قال الحافظ رحمه الله: قوله، قول الإمام البخاري يعني رحمه الله: باب ما يتنزه، بضم أوله يتنزه، ضم الياء، أي بضم أوله أي يجتنب من الشبهات. قال: وللكشميهني يكره، باب ما يكره من الشبهات، لا يحرم ولا يجب اجتنابه، وإنما تنزه منه أفضل، يكره تعاطي، الأفضل أن أنت تتركه، الورع أن أنت تتركه. قال: وللكشميهني يكره بدل يتنزه. قوله: حدثنا سفيان، هو الإمام سفيان الثوري رحمه الله. قال: ومنصور هو ابن المعتمر، وطلحة هو ابن مطرف. قال الحافظ والإسناد كله كوفيون من أهل الكوفة يعني من العراق إلا الصحابي صحابي أنس رضي الله عنه راوي الحديث قال فإنه سكن البصرة أيضا في العراق وقد دخل الكوفة مرارا وصرح يحيى القطان بالتحريض طيب يبقى أنس رضي الله عنه لا يعد كوفيا وإن كان دخل الكوفة مرارا فربما في أثناء وجوده في الكوفة أخذوا عنه هذا الحديث وغيره قال وصرح يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان صرح بالتحديث ليه لأن هنا قال حدثنا سفيان عن منصور طبعا التحديث لما يقول سفيان رحمه الله حدثنا منصور أعلى من كون يقول إيه عن منصور فقال وصرح يحيى القطان بالتحديث بين منصور وسفيان كما سيأتي في اللقطة لأن هذه التمرة لقطة قال قوله مسقوطة كذا للأكثر وفي رواية كريمة مسقطة بضم أوله وفتح القاف قال ابن التيمي يعني استشكل بعض أهل اللغة كلمة مسقوطة قوله مسقوطة كلمة غريبة لأن المشهور أن سقط لازم والعرب قد تذكر الفاعل بلفظ المفعول واستشهد له الخطابي بأنه مش من الغريب يعني بقوله تعالى كان وعده مأتيا أي آتيا كان وعده مأتيا أي آتيا وقال ابن التين مسقوطة بمعنى ساقطة كقوله حجابا مستورا أي ساترا وقال ابن مالك في الشواهد قوله مسقوطة بمعنى مسقطة ولا فعل له ونظيره مرقوق بمعنى مرق يعني عبد مسترق أي مسترق عن ابن جن قال وكما جاء مفعول ولا فعل له جاء فعل ولا مفعول له كقراءة النخعي رحمه الله عم وصم هي المفروض المشهور عندنا إيه عم وصم خد بالك كثير منهم هنا قراءة للإمام إبراهيم النخعي رحمه الله عم وصم قال بضم أولهما ولم يجي مصموم يعني بيذكر بعض الأمثلة على فعل ليس له مفعول أو مفعول ليس له فعل إلى آخره قال ولم يجي مصموم اكتفاء بأصم قلت وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة شيخ البخاري في هذا الحديث فيه فقال مطروحة يبقى قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مطروحة قال ولم يقل مسقوطة ولا مسقطة قوله وقال همام الأثر الذي علقه البخاري رحمه الله بعد الحديث همام من التابعين ينقل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله ما ذكر الإسناد وإنما قال وقال همام يحتمل أن البخاري رحمه الله قال بنفس الإسناد الذي مر إلى همام قال أبو هريرة قال هنا الحافظ رحمه الله وقوله قال همام إلى آخره وصله الإمام البخاري رحمه الله في اللقطة بتمامه الإمام البخاري رحمه الله وصل هذا الذي صورته هنا صورة المعلق في مكان آخر في الصحيح في باب اللقطة بتمامه ولفظه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأنقلب إلى أهلي أحيانا كثيرة أرجع إلى أهلي فأجد التمر ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها هو النبي صلى الله عليه وسلم ظهر عنده قرينة إن الأصل إن اللي في بيت الإنسان ملكه والأصل إن هو لم يتعمد وضع ذلك وأخذ من مال الصدقة ولا أحد من أهله صلى الله عليه وسلم يجرؤ على فعل ذلك الأصل أن هذه لم يظهر أي قرينة على أنها من مال الصدقة ولكن صلى الله عليه وسلم عنده إيه؟ ورع فيتورع قال فأخشى أن تكون صدقة فألقيها قلت القائل الحافظ رحمه الله ولم يستحضر الكرماني رحمه الله لفظ رواية همام اللي هي اللفظة الكاملة اللي احنا ذكرناها لأني لأنقلب إلى أهلي فأجل التمرة إلى آخره. قال لم يستحضر الكرماني رواية همام فقال تمام الحديث غير مذكور. لا, الحافظ أتى به من اللقطة وأتى به هنا كاملا ليتم المعنى زي ما قلنا قبل كده, جمع ألفاظ الحديث ورواياته يعني إيه تجلي وتوضح المعنى. قال وهو لولا أن تكون صدقة لأكلتها. قلت القائل الحافظ رحمه الله والنكتة الفائدة في ذكره هنا ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة, هذه الزيادة التي أتينا بها للفظ الحديث ذكرها هنا الفائدة من سلم في الحديث الذي صدر به البخاري رحمه الله الباب. قال أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فين؟ في البيت ولا في الشارع ولا هنا ولا هنا؟ أتى الحافظ رحمه الله بهذا قال والنكتة من ذكر البخاري رحمه الله كلام همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أجد تمرة ساقطة على فراشي. ليه أتى بهذا التعليق الإمام البخاري إلى جانب الحديث؟ عشان يقول لك هذه التي أتت هنا مسقوطة أنا أدلك على موقع هذه التمرة بهذا الذي ذكره عن همام رحمه الله فيما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال والنكتة في ذكره هنا هذا المعلق ما فيه من تعيين المحل الذي رأى فيه التمرة وهو فراشه صلى الله عليه وسلم, عشان يوضح لك إن ما كانتش في الشارع ولا كانت شمال ولا يمين, لا ده كانت في بيته, والأصل إن اللي في بيت الإنسان ملكه هذا هو الأصل. قال وهو فراشه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك زيادة في الورع لم يأكلها وذلك أبلغ في الورع. قال المهلب بل النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا ومنها أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه لما استصحبه النبي صلى الله عليه وسلم ليطعمه لما رأى ما به من الجوع ووجد إناء من اللبن قبل أن يطعمه أو يهدي منه لأبي هريرة قال من أين هذا؟ فقيل له أهداك إياه آل فلان من الأنصار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عاداته أن يسأل هذا من أين, ولأن صلى الله عليه وسلم كان أيضا من خصائصه أنه يحرم عليه أن يأكل من مال الصدقة صلى الله عليه وسلم, لكن يأكل من الهدية لا بأس. قال وهذا وذلك أبلغ في الورع. قال المهلب لعله صلى الله عليه وسلم كان يقسم الصدقة ثم يرجع إلى أهله فيعلق بثوبه من تمر الصدقة شيء فيقع في فراشه. طب وليه اللفة الطويلة دي؟ قال وإلا فما الفرق بين هذا وبين أكله من اللحم الذي تصدق به على بريرة؟ قلت القائل الحافظ ابن حجر ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيتي حتى يحتاج إلى هذا التأويل. يعني احنا نحتاج لده إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوزع تمر الصدقة إلا في داخل بيته, لا أحيانا كان يوزع في المسجد أحيانا كان يوزع في أي مكان آخر. فعلشان نذكر هذا التأويل يبقى ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوزع تمر الصدقة إلا في بيته, فعشان كده بنقول ربما علق في ثوبه ربما لا, الأمر لا يحتاج هذا. وأما موضوع بريرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أكل من اللحم الذي عند بريرة وتصدق به على بريرة فقد أكل مما ملكته بريرة هدية له صلى الله عليه وسلم, وما أكل من شيء تصدق عليه به يحرم عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. قلت إلقاء الحافظ رحمه الله ولم ينحصر وجود شيء من تمر الصدقة في غير بيتي حتى يحتاج إلى هذا التأويل, بل يحتمل أن يكون ذلك التمر حمل إلى بعض من يستحق ممن هو في بيته صلى الله عليه وسلم وتأخر تسليم ذلك له, أو حمل إلى بيته فقسمه فبقيت منه بقية احتمل أن تكون هذه التمرة يعني منها. قال وقد روى أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تضور النبي صلى الله عليه وسلم, التضور يعني شدة الجوع صلى الله عليه وسلم, ذات ليلة فقيل ما أسهرك؟ قال إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة فما أدري. أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي فذلك أسهرني صلى الله عليه وسلم. أرقى وانشغل ويعني أصابه الهم لذلك صلى الله عليه وسلم. قال وهو محمول على التعدد، وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل التردد تركه احتياطا، يعني لما وقعت هذه الواقعة وسهر واهتم لأجل ذلك صلى الله عليه وسلم صار بعد ذلك إيه؟ يترك ذلك صلى الله عليه وسلم. قال وقال المهلب إنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعا وليس بواجب، ليس من الواجب عليه أنه هو يتركها، لا سيما أنه لم يجب لم يعني يتضح عند الرسول صلى الله عليه وسلم من الصدقة، وإنما من غير تأكد من غير بحث تركها تورعا صلى الله عليه وسلم. قال لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم. مالك انت ممكن لما تيجي تاكل اي شيء برا بيتك يقول لك استنى ده بتاع فلان، لكن هذا الامر وان كان سائغ في الشارع لكن من النادر جدا وقوع ذلك في بيتك. لما تيجي تاكل شيء من بيتك يقول لك استنى ده ايه ده مش بتاعنا، الاصل ان اللي هنا ايه الاغلب ان هو ايه بتاعنا. قال في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم، وفيه تحريم قليل الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه تحريم كثيرها من باب أولى. تمرة يحرم عليه أنه يأكل منها لأن هي من الصدقة، فمن باب أولى ما كان إيه أكثر من ذلك يحرم عليه صلى الله عليه وسلم تناول ذلك. بعد ذلك قال الحافظ قال الإمام البخاري رحمه الله الباب الخامس، عشان بعد كده ايه احنا ننتهي ان شاء الله من هذا الباب ان شاء الله من المرة القادمة، بعد كده باب ايه واذا رأوا تجارة او لهوا يفضوا اليها، بعد كده باب من لم يبالي من حيث كسب المال التجارة في البر وغيره، ندخل بقى ايه نبدأ ندخل في مسائل البيوع ان شاء الله. هنا باب الباب الخامس. قال البخاري رحمه الله باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. احنا قلنا بعد كده قلنا قبل كده حلال بين حرام بين مشتبهات، المشتبهات نميز بين الشبهة وغيرها، ان الشبهة ما قامت القرينة على انها شبهة، واما ما لم تقم عليه القرينة او لم تدل عليه اي لم يدل عليه الدليل فربما يكون من الوساوس. وذكرنا هذه الاحاديث، لكن هنا قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا ابو نعيم، ابو نعيم شيخ من مشايخ الامام البخاري رحمه الله الفضل ابن دكين رحمه الله عليه، امام كبير علم كان يلقب بالاسد رحمه الله عليه، وله ترجمه ماتعه ان شاء الله الدرس المقبل الاسبوع المقبل نقف معها ان شاء الله، انا جمعتها لكن الوقت مش هيتسع لذكرها، فان شاء الله المره القادمه نكون مع ترجمه أبو نعيم شيخ الإمام البخاري الفضل ابن دكين. ونرجع زي ما كنا قديما كل مدة كده نقف مع شيخ من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله ونرجع الحفظ تاني إن شاء الله. قال الفضل ابن قال حدثنا أبو نعيم، يعني الفضل ابن دكين رحمه الله، حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة الإمام العالم رحمة الله عليه عن الزهري إمام بن شهاب الزهري رحمه الله عن عباد بن تميم عن عمه، عمه عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من القائل؟ عبد الله بن زيد رضي الله عنه. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، يعني إيه همه كده إيه وانشغل بشيء، أيقطع الصلاة؟ قال لا. يبقى اللي شغله ايه انتقض وضوءه ام لا؟ قال لا، لا يخرج من صلاته، ابطال العمل مش بالشيء السهل ولا الشيء الهين. قال لا، يعني لا ينفلت من الصلاة حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، يعني حتى يكون على يقين ان وضوءه قد انتقض او انتقض. قال وقال ابن ابي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. يبقى هذا من كلام الإمام الزهري رحمه الله استفاده من هذا الحديث. الحديث الثاني قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد ابن المقدام العجلي قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي، مش الأطوه، الطفاوي، حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. السنة والأصل أن يقال عند التزكية بسم الله الله أكبر، جميل. فهنا استشكل عليهم هذا الأمر، لا ندري، احنا مش متأكدين، لكن ليس عندهم أمر قاطع بأنهم سموا، ليس عندهم دليل قاطع بأن القوم تركوا التسمية، ليس عندهم دليل قاطع بأن القوم نسوا التسمية، لكن كل الحاصل لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. وبعد ما نقرأ كلام الحافظ نقف مع كلام العلماء في مسألة الأكل مما لم يسمي عليه صاحبه من الذبائح، المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم من قديم حتى من أيام الصحابة وحتى وقتنا الحاضر. قال الحافظ رحمه الله: قوله، قول الإمام البخاري: باب من لم يرى الوساوس ونحوها من الشبهات. وهنا قال: وفي رواية الكشميهني: من المشبهات بميم وتثقيل المشبهات، وفي نسخة بمثناه بدل التثقيل المشتبهات يعني، والكل بمعنى مشكلات. وهذه الترجمة معقودة. ليه الإمام البخاري أتى بهذه الترجمة؟ لبيان ما يكره من التنطع من الورع، أو في الورع، في ورع وفيه تنطع، بلك الورع إنسان بيتورع عن شيء معين ويترك، خد بالك، شيء معين لا تكلفا ولا تنطعا، ولكن إيه، لسابق أمور حدثت معه وربما يكون فيه احتمال. أما شيء لا يرد الاحتمال إليه وتكلف وعلى غير عادة الإنسان ممكن يدخل فيه تنطع. قال الغزالي رحمه الله: الورع أقسام: ورع الصديقين، وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة. الصديقين دول ناس إنما جعلوا شغلهم في الدنيا الانشغال بالله، فربما رؤية في حياتهم ترك ما لا يتطرق إليه الحرام من الحلال صرف، كأكل المباح، كالعمل المباح اللي ما فيش فيه أي شبهة. ليه؟ لأنهم قالوا أن هذا المباح سيشغلنا عن الله، والصديق لا ينبغي له أن ينشغل بغير الله، حتى بالمباح، حتى بالحلال الصرف. بس دول في مرتبة إيه؟ عالية جدا. قال الغزالي رحمه الله: قال وورع المتقين، هننزل درجة، وهو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. في إيه احتمال كده بدأنا إيه المؤشر يعلى سن. ثالث درجة: وورع الصالحين، وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، يكون في قرينة معينة كده، مش مجرد إيه الأمر كده. فإن لم يكن، مش موجود قرينة ولا في ولا الاحتمال ده مقبول حتى عقلا، فهو ورع الموسوسين. اضرب لنا أمثلة كده عشان المعنى يتضح. قال: ووراء ذلك ورع الشهود، وهو ترك ما يسقط الشهادة، يعني إيه فلان ده مثلا ايه شافوه يعني ايه مش عارف اجيب لك مثال من مثلا ايه بينضغ لبان مثلا بياكل في الشارع واقف بالحملات في البلكونه اخد بالك هو ما ظهر شيء من عورته ولا تناول حرام لكن ايه ده ايه زي انت عارف بعض المحدثين لما يعني ايه راى راوي يريد ان ينقل عنه يعني ايه بيشيل الفرس بشيء من الطعام فلما جه ايه وعايز يمسكه قال لا طب هو ما ثبت عندك ان هو ايه لا ده ايه ده سبحان الله فهنا قال ايه ورع الشهود يعني اخشى ان يعني لا يعني استدعى في الشهادة يقول لا اسأله غيره أفضل ده إنسان إيه عنده تساهل ما بيخافش إن تخرم مرأته لا ده مفيش مشكلة عادة عنده الأمر إيه سهل لا وهو ترك ما يسقط الشهادة أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا انتهى قال غرض المصنف هنا الإمام البخاري بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع عن أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه أنت في المكان بتصيد وأتى به الكلب المعلم أو أنت مشيت إليه وأخذته يقف في إيده الصيد ويقول إيه طب ما يمكن يكون واحد تاني طب ما يمكن أخد بالك إيه زي بعض إخواننا أخد بالك يعني إيه بعد ما تقدم للإمامة أو للأذان أو لكذا أو لكذا يأتي ويريد أنه يتوقف ليه يا أخوانا يقول لك أصلا أنا مش حاسس أن أنا يعني ما مش مخلص مش بعمل الأمر ده لله هذا باب من أبواب الشيطان طيب الحل إيه اللي أنت ترجع اللي وراء خطوة الخطوة دي الشيطان سيتقدم فيها وبعدين إيه يكسب أرض يكسب أرض خلاص لا عاد إيه اي حاجة خالص بعد كده هيخليك تصلي في البيت وقول ايه ده انت صلاتك مع الجماعة رياء يبقى احنا ايه ضيعنا الدنيا لا انت اجتهد في ايه ان يكون ذلك لله واكثر من العبادة في الخلوة حتى يعني يكون عندك الرد على الشيطان لا ده انا ايه بيني وبين ربي خلوة واصنع فيها وكذا الى اخره طيب هنا قال كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه يعني أفلت وجي في الحتة دي خلاص يعني ضاقت يعني به الدنيا وأتى الصيد كمان متفق عليك وأمره قال وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام عارف الجماعة اللي هم إيه أخف شوية من جماعة التكفير إيه اسمهم التوقف والإيه والتبين هو يعني إيه طيب أنت عندك دليل إن الإمام ده كافر لا ما عنديش أنا متوقف في حال التاني كفره خلاص التاني راجل بإيه محترف بيشتغل إيه بيلعب دولي لكن ده إيه لكن انا متوقف فيه طيب يعني الوقت نجيبه ويجيب لك البسفور بتاعه عشان انت تتاكد ان هو ينطق الشهاده امامك ولا الاصل ان من صلى صلاتنا واكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا كان من المسلمين الاصل ان من ولد لابوين مسلمين في دار المسلمين وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا الاصل عندنا ان هو ايه ولا نتوقف لا هذا المتوقف مريض هذا المتوقف ايه موسوس موسوس طيب يا شيخ امين يا رب صحيح قال وكمن يترك شراء او يحتاج ما يحتاج اليه من مجهول لا يدري اماله حلال ام حرام وليست هناك علامه تدل على الثاني هل انت شفت الانسان ده بيتعامل بالشبهات عشان تقول لا انا مش هشتري ولا بيع منه لا ما شافش حاجه امال انت متوقف ليه عشان ربما دي مش هتخليك تتعامل مع حد من بني ادم قال وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه الدليل ايه ضعيف اللي قاله وقال له الكلام ده انسان معروف بانه ايه ابو لمعة هو معروف ان ايه خمس تربع كلامه كذب ينفع خمس تربع هو معروف بكذا فايه ليس يعني ايه مظنة ان انت تسمع له بتضيع وقت ده راجل ايه قاعد يبتكر طول ما هو ايه اكشن شغال اكشن شغال قال وعدم الاحتجاج به، ويكون دليل إباحته قوي الأصل إن هو مباح وتأويله ممتنع أو مستبعد. ثم ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله حديثين. الأول قوله عن الزهري في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري، وهنا ارتقينا أيضا أعلى في تصريح السفيان رحمة الله عليه بسماعه من الزهري رحمة الله عليه. قوله عن عباد بن تميم عن عمه، عم مين؟ قال هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال وفي رواية الحميدي المذكورة أخبرني سعيد وابن مسيب وعباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد قال وقد تقدم في الطهارة عن أبي نعيم فضل ابن بكين عن سفيان. وسياقه يشعر بأن طريق سعيد مرسلة وطريق عباد موصولة، ولم يتعرض المزي لتمييز ذلك في الأطراف مرسلة ولا لا، لكن الأرجح أنها موصولة. قال وقوله وقال ابن أبي حفصة هو محمد وكنيته أبو سلمة واسم والد أبي حفصة ميسرة، وهو بصري نزل الجزيرة وظن الكرماني أن محمدا هذا وسالما ابن أبي حفصة وإمارة ابن أبي حفصة إخوة، فجزم بذلك هنا فوهم فيه وهما فاحشا. قال فإن والد سالم لا يعرف اسمه وهو كوفي، ووالد عمارة اسمه نابت بالنون ثم موحدة ثم مثنى نابت، وهو بصري أيضا لكن ميسرة مولى نابت عربي، وسالم ابن حفصة من طبقة أعلى من طبقة الاثنين. طيب قوله لا وضوء، ده كلام الزهري، لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. وصل أحمد أثر ابن أبي حفص المذكور من طرق، ووقع لنا بعلو في مسند أبي العباس السراج، ولفظه عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه مرفوعا باللفظ المعلق. قال ومشى بعض الشرح على ظاهر قول البخاري عن الزهري لا وضوء إلى آخره، فجزم أنها بأن هذا المتن من كلام الزهري وليس كما ظن لما ذكرته عن مسندي أحمد والسراج. يبقى الحافظ رحمه الله بيقول إن هذا الكلام من كلام الزهري، أخذ له ورد من طرق أخرى وصلها أحمد رحمه الله وغيره مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام نفس معنى الكلام المتصل هنا اللي هو لا حتى يجل يسمع صوتا أو يجل ريحا، الكلام هنا الذي نسب لزول لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت، نفس الكلام يعني. قال وأقرب أمثلة ذلك ما مضى في الصوم في باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، فإنه أورد حديث الباب من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من قضاء، يعني لازم يقضوا، هو لازم يقضوا. قال البخاري وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا، فهذا أيضا فيه حذف تقدير، حذف تقديره سمعت هشاما عن معمر عن هشام يعني بنفس الإسناد اللي فات ده بالسند والمتن، وقال في آخره فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا قال لا أدري. يعني كل الكلام ده محصله أن الإمام الحافظ رحمه الله بيقول أن كلام الزهري الأقرب أنه هو بنفس الإسناد الماضي وأنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه، قال الحافظ اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارا مجحفا، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة أو خارجها، ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بما كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع غالبا بخلاف غيره من النواقض، فإنه لا يهجم عليه إلا نادرا، وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح الثاني بوجود الريح، لا الوضوء ممكن ينقض بغير ذلك. المهم الحاصل من الحديث إذا حصل اليقين بانتقاض الوضوء سواء بالريح أو بغيره فيخرج الإنسان من الصلاة، وأما بغير اليقين فلا يخرج ولا يعني يبطل العبادة. الثاني حديث الثاني حديث اللحم، حديث عائشة رضي الله عنها في التسميع على الذبيحة، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه، حديث فيه إيه؟ يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا. قال الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في أو في التسميع على الذبيحة، وقد استدل به أو استدل به أو استدل به على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح، وقد استدل به أو استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جواز الأكل من الذبيحة، وسيأتي تقريره إن ده هو الراجح، اللي هو الراجح إن يجوز الأكل من الذبيحة حتى لو لم يذكر اسم الله على، طالما إن الذي ذبحها مسلم أو كتابي، هذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر، أنه إذا نسي مسلم التسمية على الذبيحة يعمل إيه؟ يؤكل منها، تقول بسم الله وتأكل، هذا اختيار الحافظ ابن حجر، ومال إليه البخاري رحمه الله كما سيأتي الآن من ذكر كلام أهل العلم، والمسألة فيها خلاف سيأتي إن شاء الله الآن ذكره. لكن هنا قال وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جواز الأكل من الذبيحة، يعني التي نسي ذكر اسم الله عليها، وسيأتي تقريره سيقرره ويقول أن هذا هو الراجح حافظ بن حجر، والجواب عما أورد عليه من كلام من قالوا لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة التي نسي المزكي أن يسمي عليها أو أن يذكر اسم الله عليها، وسيأتي تقرير والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثي في كتاب الذبائح مستوفى إن شاء الله تعالى. قال وهو أصل الحديث ده في تحسين الظن بالمسلم، ليه؟ لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، الأصل إن هم مسلمين والأصل إن احنا نحسن الظن بهم، فهم من إحسان ظننا بهم إن هم إيه؟ ذكروا اسم الله. قال هو أصل في تحصين الظن بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال، لا سيما أهل ذلك العصر، الصحابة خير القرون. إن شاء الله المرة المقبلة مع الباب السادس من أبواب كتاب البيوم. هنا مسألة الأكل من الذبيحة أو من اللحم الذي لم يذكر اسم الله عليه، مسألة فيها خلاف قديم من أيام الصحابة وحتى يومنا هذا، فيها خلاف قديم خلاف معتبر. جمهور العلماء وأكثر العلماء على جواز الأكل من الذبيحة التي نسي المزكي أن يذكر اسم الله عليه. خلينا نتفق ابتداء على أن الذبيحة التي تعمد المزكي ألا يذكر اسم الله عليها لا يؤكل منها. مجال الكلام في الذبيحة التي نسي المزكي أن يذكر اسم الله عليها، هذا هو إيه؟ مجال البحث. فهذه الذبيحة التي نسي المزكي أن يذكر اسم الله عليها اختلف العلماء في حكم الأكل منها. الجمهور وأكثر العلماء وذكرنا الحافظ والإمام البخاري رحمة الله عليهما على جواز الأكل منها، ومن الصحابة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة قالوا أن هذه ليست المعنية بقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قالوا لا دي مش دي المذكورة، هذه المقصود بها ما ذبح على النصب، ما أهل به لغير الله، ما ذبحه الكفار الأصليين، أما الذي يذبحه المسلم حتى لو نسي ذكر اسم الله عليه فلا يقال فيه فسق ولا يقال عن هذا المزكي فاسق لأنه نسي ذلك. ثم عندنا أن الأصل في الشرع أن الناس لا يساوي أبدا المتعمد، إنسان متعمد خلاص إحنا معكم أنه لا يأكل من ذلك. تعال نستعرض كلام أهل العلم في هذه المسألة وممن يعني أجاز الأكل من هذه الذبيحة التي نسي ذكر اسم الله عليها من أهل العلم في هذا العصر، الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن ذلك فقال إذا ترك التسمية والتكبير أو أحدهما ناسيا فلا شيء عليه، وإذا ترك التكبير متعمدا ما قالش الله أكبر ولكن قال إيه بسم الله فلا شيء عليه، لأن العمدة على التسمية والسنة الجمع بينهما بسم الله الله أكبر. لما نهت الآية عن الأكل قالت إيه ما لم يذكر اسم الله عليه، ونفس السنة قال إيه بسم الله الله أكبر، فالسنة الجمع بينهما، لكن إذا قال بسم الله فقد ذكر الله خلاص، ولو ما قالش الله أكبر وقال بسم الله فهي تسمية وهي ذكر لله. جميل، الشيخ ابن باز رحمه الله قال إيه فلا شيء على ذلك، لكن من تعمد الشيخ ابن باز قال لا لا يؤكل منه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ممن منع الأكل من هذه الذبيحة، في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة يسيرة اسمها أحكام الأضحية والذكاء، قال اختلف أهل العلم رحمهم الله فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة، على أقوال. قال أحدها القول الأول أنها تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا. يبقى عندنا ثلاث أقوال، القول الأول ترك التسمية عامدا ناسيا جاهلا، طالما أنه هو ممن تحل ذبيحته يبقى يحل الأكل من هذه الإيه الذبيحة، واضح القول ده حتى لو متعمد، طالما أنه هو تحل ذبيحته لو تعمد ترك التسمية، هذا القول الأول. أحدها أنه تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أو جاهلا أو ناسيا، وهو مذهب الشافعي رحمه الله بناء على أن التسمية سنة وليست شرط. جميل، القول الثاني أنها تحل إن تركها ناسيا ولا تحل إن تركها متعمدا ولو جاهلا، يعني حتى لو كان إيه جاهل ما يعرفش إن واجب عليه إن هو يسمي على الذبيحة أو شرط إنه يذكر اسم الله على الذبيحة فأيضا تترك، إنما يعفى عمن نسي فعل ذلك، فمن نسي نأكل من ذبيحته. هذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله على الجميع الأئمة الثلاثة، لا قالوا أن من فعل من تركها ناسيا تؤكل ذبيحة. القول الأول قول الإمام الشافعي رحمه الله قال لو تركها عامدا جاهلا ناسيا ذاكرا طالما أنه هو تحل ذبيحته. القول الثاني فرقوا بين الناس وبين الإيه المتعمد، قالوا الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام أحمد فرقوا بين النسيان والعمد، فقالوا إن ترك التسمية ناسيا حلت الذبيحة. من قال ذلك؟ الإمام أحمد الإمام مالك الإمام أبو حنيفة، قالوا إن ترك التسمية ناسيا حلت الذبيحة وإن تركها جاهلا أو متعمدا لم تحل، كما فرق أصحابنا المتكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويعني هنا الحنابلة بين الذبيحة والصيد، فقالوا الذبيحة كما ترى، وقالوا في الصيد إن ترك التسمية عليه لم يحل سواء تركها عالما، يعني فرقوا بين ده مش موضوعنا دلوقتي. لكن القول الثالث قالوا أنها لا تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أو جاهلا أو ناسيا، في جميع الأحوال إيه لازم عشان تحل هذه الذبيحة ويحل الأكل منها إن هو نسى أو ترك ذلك عامدا لا نأكل، ترك ذلك جاهلا لا نأكل، ترك ذلك ناسيا لا نأكل في جميع الأحوال. لم يبقى إيه شرط صحة الأكل من هذه الذبيحة أن يذكر اسم الله عليه. قال وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، لكن المشهور عن أحمد رحمه الله أن يجوز الأكل من ذبيحة الناس. جميل. قال واختاره أبو الخطاب في خلافه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الظاهرية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وهو القول الصحيح، يعني اللي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، قال لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام. عام فيه في العم وفيه النسيان. قال أهو ربنا عز وجل قال إيه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحلم. جاء يعني اعتبر الشيخ العثيمين أنه إيه شرط أن ينهر الدم وأن يذكر اسم الله يعني. بقية العلماء جمهور العلماء قالوا إيه واجب وليست إيه شرط. جميل. قال فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل الذبيحة. لا هي موضوع أن هي لا ينهر الدم يعني إيه أمر بعيد يعني إيه مستبعد بداهة. فكذلك إذا لم يسمي لأنهما شرطان قرن بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل صحيح، ولأن التسمية شرط وجود والشرط الوجود إلى آخر ما قال هنا في هذا. طيب إذا اختلفنا في تفسير آية من آيات الله، احنا بنناقش الآن كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، إذا اختلفنا في المراد بهذه الآية ورجعنا إلى تفسير الصحابة لا سيما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال إن الناس لا تشمل هذه الآية، يحل النزاع ونرجع إلى تفسير ابن عباس ولا نرجع إلى تفسيرنا؟ ابن عباس رضي الله عنه قال الناس لا مش مقصود بهذه الآية، ولا يقال عن ذبيحة المسلم أنها فسق، ولا يقال عن فعله أنه فسق. طيب نكمل الكلام. قال الشيخ العثيمين فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد فعل سبحانه في صحيح مسلم، قال الله قد فعل، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والجاهل مخطئ والناس لم يتعمد قلبه وقد رفع الله عنهما المؤاخذة والجناح. قلنا الشيخ ابن عثيمين بيقول الكلام ده ما يدلش على جواز الأكل من هذه الذبيحة، إنما يدل على شيء واحد أن هذا ليس عليه إثم، لا تؤاخذنا يعني بالإثم، لكن موضوع الأكل من الذبيحة ده موضوع إيه؟ تاني. ده كلام الشيخ العثيمين. قال أننا نقول بمقتضى هاتين الآيتين لا نرد الآيات الكريمتين ولا نعد قول ربنا فمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا مؤاخذة عليه، يعني بمعنى أنه ليس عليه إثم ولا جناح، لكن لا يلزم من انتفائهما المؤاخذة والإثم يعني عنه حل ذبيحته. فإن حل ذبيحته أثر حكم وضعي يعني بناء على أن هذا شرط. طيب قال يوضح ذلك أنه لو صلى بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه لا يأثم ولا جناح ولا يلزم من انتفائهما عنه صحة صلاته. إحنا مع الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا القياس، لكن أنت تقيس على شرط بناء على كوننا اتفقنا أن التسمية شرط. إحنا لم نتفق حتى تقيس التسمية على الايه الوضوء الكل متفق على انه شرط من شروط صحة الايه الصلاة، اما التسمية فالجمهور يقولون بانها ايه واجبة فقط. جميل كده. طيب قال ويوضح ذلك انه لو صلى بغير وضوء ناسيا فلا مؤاخذة عليه ولا جناح ولا يلزم من انتفائهما صحة الصلاة فصلاته باطلة وان كان ناسيا لفقد شرطها وهو الوضوء. طيب فان قيل ما الجواب عما ثبت في صحيح البخاري الحديث اللي كان معنا دلوقتي وغيره من حيث عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت رضي الله عنه وكانوا حديثي عهد بالكفر، يعني الناس دي ممكن عشان لسه داخلين في الإسلام جديد ممكن ينسوا. جميل كده. قلنا قال الشيخ العثيمين رحمه الله الجواب أننا نقول بمقتضى هذا الحديث إحنا معاكم لا نرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أتانا من تحل زكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أو لا. يعني عايز يقول إن الحديث ليس فيه إن قوما يأتوننا باللحم لم يذكروا، إنما فيه إيه؟ لا ندري. في فرق بين دي وبين دي؟ طبعا في فرق كبير. هي هنا الحديث قال إيه؟ شوف روعة رد الشيخ العثيمين رحمه الله، مع إن إحنا الأقرب إلى النفس قول الجمهور، لكن إحنا بنناقش علشان إيه؟ اللي يأخذ بكلام الشيخ العثيمين رحمه الله أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره ممن تبع على ذلك لا تثريب عليه ولا حرج عليه، اللي اعتمدوا على أدلة أيضا قوية، وإن كان الأرجح والأقرب عندنا للصواب والله أعلم وقول الأكثر علماء قول الجمهور، ولكن الشيخ العثيمين رحمه الله لما ذهب لذلك ذهب ومعه الشيخ العثيمين من أهل الاجتهاد، لا يسعه أن يخالف ما أوصله إليه اجتهاد، معه آلة الاجتهاد رحمه الله. قال الجواب أننا نقول بمقتضى الحديث، إحنا بنعمل بهذا الحديث وفهمنا من الحديث، قالوا أنه لو أتانا من تحل زكاته من مسلم أو كتابي بلحم حل لنا أكله وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أو لا، لأن الأصل في التصرفات الواقعة من أهل الصحة حتى إن هي صحيحة حتى يقوم دليل الفساد يأتينا يقين إن هم ما تذكروش اسم الله، ولسنا بخاطبين بفعل غيره، مش مكلفين. ده هو الحاجات اللي احنا اشتريناها منه دي سرقها جايبها من طريق حلال، لا انت مش مكلف طالما انه لم يظهر لك شيء، لم تظهر لك ريبة، ولسنا مخاطبين بفعل غيرنا وإنما نخاطب بفعلنا نحن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال سموا عليه أنتم وكلوا، كأنه يقول صلى الله عليه وسلم أنتم مخاطبون بالتسمية، افعلوا ما أمرتم به فعلكم وهو الأكل، فسموا عليه. وأما الذبح والتسمية ده موضوع الناس الثانية دي، فمخاطب به غيركم، فعليكم ما حملتم وعليهم ما حمل، إلى آخر كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه المسألة. فإن قيل ما الجواب على الآثار التي احتج بها من لا يرى أن التسمية شرط لحل الذبيحة أو أنها تسقط بالنسيان، قلنا الجواب أن هذه الآثار لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند الشيخ العثيمين رحمه الله، وإلا فعند غيره ومنهم حافظ بن حجر رحمه الله والإمام البخاري رحمة الله عليه عندهم آثار يصح رفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منها، ولابن عباس رضي الله عنهما يستفاد منها حل الأكل من هذه الذبيحة. قال وتصح بعضها موقوفة على بعض الصحابة على ما في أسانيدها من مقال. طيب إذا رد الشيخ رحمه الله الأمر إلى ما في الأسانيد من مقال، نرجع لأهل الشان في هذا المجال، ورجعنا إلى البخاري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث، والحافظ بن حجر رحمه الله، فرأينا أنهما مالا إلى القول بحل الأكل. فإن قيل خلي بالك ما الجواب عما قاله ابن جرير الطبري، اسمع ابن جرير رحمه الله قال إيه، قال القول بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه نسيانا خارج عما عليه الحجة مجمعة. ابن جرير الطبري بيقول الأدلة كلها كأنها تضافرت وأجمعت على حل الأكل مما نسي ذكر اسم الله عليه، ده كلام إيه؟ كلام خطير جدا. قال من أن من القول بتحريم ما لم من أن القول بتحريم ما لم يذكر اسم الله عليه نسيان خارج عما عليه حجة مجمعة من تحليلي، يعني أن الإجماع على تحليل ما لم يذكر اسم الله عليه نسيان، فالقول بتحريمه خارج عن الإجماع. قلنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه مدفوع، الإجماع ده ما سبتش في خلاف، وإحنا بنقول فعلا في خلاف في المسألة، فعلا في خلاف. و فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبقى الشيخ ابن تيمية رحمه الله له سلف اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بذلك غير واحد من السلف يعني من التابعين. وقد قال ابن كثير رحمه الله أن هذا مروي ولم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهم. فإن قيل إن تحريمها إضاعة للمال، يعني لما نحرم الأكل من هذه التي نسي المزكي ذكر اسم الله، ذكر اسم الله عليها، ذكر اسم الله، اسم الله عليها، فيبقى كده كأننا بنرمي هذا المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. فالجواب أن الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها ليست بمال، دي مهدرة، لأنها ميتة حيث لم تذكى ذكاة شرعية لفقد شرط من شروط الذكاء على أساس أنه شرط، فليس تحريمها بإضاعة المال، وإنما هو امتثال وطاعة لله تعالى فيما أو في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على أن تحريم أكلها لا يمنع من الانتفاع ب يعني غير ذلك من الجلد إلى غير ذلك، إلى آخر ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقلنا أنه يميل إلى المنع من أكل من الأكل من هذه الذبيحة. في غير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكروا جمع أقوال أهل العلم في ذلك، فكما ذكرنا الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، وكل هؤلاء قالوا بجواز الأكل منها. الإمام البخاري رحمه الله، عطاء طاووس، سعيد المسيب، الحسن، عبد الرحمن بن أبي ليلى، كل هؤلاء قالوا إيه يجوز الأكل منها، وذكروا على ذلك أدلة. كنت عايز بس أجيب قول ابن عباس رضي الله عنهما في نص كده. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، وقال ابن عباس من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى ولا تأكلوا، ابن عباس رضي الله عنهما بيستدل بالآية ما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، قال والناس لا يسمى فاسقا، الناس يسمى فاسقا؟ لا. قال ابن كثير رحمه الله، وهذا هو المسلك الذي سلكه الشافعي رحمه الله إلى غير ذلك من الأقوال. المهم أن حاصل المسألة أن فيها خلاف قديم، خلاف معتبر إلى يومنا هذا، لكن عمل أغلب العلماء وأكثر العلماء، والشيخ الفوزان والشيخ الجبرين وبن جبرين الجبرين رحمه حفظه الله وغيرهم كثير جدا جدا من العلماء على جواز الأكل من الذبيحة التي نسي المزكي الذي تحل ذبيحته سواء كان مسلم أو كتابي، نسي الأكل عليها أنه يجوز الأكل منها. وفي المسألة خلاف كما سمعتم، فلا حرج ولا تعنيف ولا إنكار على من أخذ بالقول الآخر، لكن الراجح ما سمعتم، الله تعالى أعلى وعالم. إن شاء الله نلتقي في الدرس المقبل مع الدرس السادس من أبواب كتاب البيوع. قل قولي هذا، استغفر الله لكم وسبحانه وتعالى.